الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي سؤال واحد يتعلق بالدرس أو الدروس الماضية. يقول أحد الأخوة: إذا غضب إنسان من شخص فتكلم عليه بينه وبين نفسه، هل تسمى غيبة؟ وإذا كان في مجلس وحصل الغيبة فما العمل؟ هذا الكلام ذكرناه، ولكن أعتقد في درس يوم الاثنين. على كل، له علاقة بالدرس الماضي. الغيبة من معاصي الجوارح وليست من معاصي القلوب. المعاصي قسمان: معاصي تسمى معاصي الجوارح، ومعاصي أخرى تسمى معاصي القلوب. معاصي الجوارح مثل الضرب، مثل القتل، مثل السرقة، مثل شرب الخمرة، مثل الكذب، مثل النميمة، مثل الغيبة، لأنها تكون بالأعضاء بالجوارح، فالغيبة من هذه المعاصي. فلو أن إنسانا خطر في باله أن يصف إنسانا بأوصاف ذميمة، لكن هذا الخاطر مر بذهنه ولم ينطق لسانه بذلك، لا يسمى هذا غيبة حتى يتلفظ، لأن الغيبة من معاصي الجوارح. لكن الكبر مثلا، الحسد، الضغينة، الحقد، هذه من معاصي القلوب، هي أصلا يعني مهمتها في القلب. نعم. ولذلك فالإنسان المتكبر يعد آثما وهو مرتكب كبيرة. نعم. الحاقد كذلك، صاحب الضغينة نحو ذلك، لأنها في الأصل من معاصي القلوب. والإنسان إذا كان في مجلس ودارت فيه غيبة منكر، وعلى الإنسان إذا وجد منكرا في المكان الذي هو فيه أن ينهى عن ذلك المنكر، فإن أمكنه ذلك مع بقائه جالسا فذاك، وإن لم يتسن له أن ينكر هذا المنكر فليقم وليفارق المجلس، سواء كان المنكر غيبة أم غير غيبة، المنكر من المنكرات. الإنسان إذا وجد نفسه أمام معصية في مجلس ما، غيبة كانت أو أي شيء، عليه أن ينكر على هذه المعصية وأن ينصح برفق. فإن نجح في مسحه وإنكاره وتهجر المجلس من تلك المعصية فذاك وله أجر كبير، وإن لم يتمكن فليقم وليفارق المجلس. أظن أننا أشبعنا الحديث عن الباب الماضي، وهو باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا مناحة. وأنا ننتقل إلى باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. أورد الإمام النووي في هذا الباب 3 أحاديث. الحديث الأول الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أي من الأجر والثواب. وعنه أي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. إذا هذا الباب أوضح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر الكبير الذي يناله من يتبع جنازة مسلم. والحديث الثاني فيه مزيد بيان، والبيان الزائد في الحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. هذا القيد لم يذكر في الحديث الأول. دل ذلك على أن التشييع الميت، يعني اتباع جنازته إلى أن يدفن، من القربات الجليلة العظيمة التي لا يكون كثيرا من الناس وزنا له. بل في الناس من يظنون أن اتباع الجنائز وظيفة اجتماعية، يعني مهمة دنيوية من أجل خواطر الأصحاب والأصدقاء والجيران والأقارب ونحو ذلك. ولذلك في الملاحظ أن الإنسان في الغالب إنما يخرج بجنازة قريب له، جار له، صديق له، يعني لو أنه وجد جنازة إنسان مسلم لكن لا يعلم من هو لا يتبعها، لأنه يتصور أن اتباع الجنازة أو تشييع الجنازة عمل اجتماعي، وظيفة اجتماعية لا علاقة لها بالدين. ومن ثم فهو يتصور أن هذه المهمة مختصرة على أصحابه أصدقائه الذين تربطه بهم رابطة محبة قرابة ونحو ذلك، في حين أن الأمر ليس كذلك. العلاقة التي تربط المسلم بهذه الجنازة والتي تجعله مأجورا هذا الأجر العظيم كما سنجد، هذا الذي يشده إلى ذلك ليس قرابة ولا رحما ولا صداقة ولا خوفا من عتب، لا، إنما الذي يشده إلى ذلك في ميزان الله هو الإسلام. رجل مسلم سبقك إلى الدار الآخرة، إذا شيعته مع المشيعين كان لك من الأجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الأجر مشروط بأن يكون تشييعك له إيمانا واحتسابا، أي تبتغي أجرك من الله وتقصد أن يرتفع عنك الليل من الله لا من أهل الميت، يعني حتى تؤدي وظيفة تجاههم. وهذا ما يغيب عن بال أكثر الناس اليوم، يعني الإنسان الذي يخرج فيشيع جنازة إنسان مات من أقاربه أو من جيرانه أو من أهل حيه مثلا، خرج لأنه يرى أنه بسبب عمل اجتماعي إن لم يقم به فلسوف يعاتب ولسوف يكون محل انتقاد، إذا ينبغي أن أخرج مع المشيعين في جنازة هذا الإنسان. هذا الدافع عندما يكون هو السبب في خروج هذا الإنسان في تشييع هذا الميت لا أجر له إطلاقا، في حين أنه لو صف النية ولو كان هدفه التقرب إلى الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام له أجر كبير وعظيم جدا. يعني عندما يكون الهدف إيمانا واحتسابا، إذا خرج الإنسان من داره وسار في الطريق ووجد جنازة لا يعلم هي جنازة من ولا من هو الميت، ورأى نفسه أمام دعوة ربانية إلى أن يشيع أخا له في الله وإن كان لا يعلمه، فسلك مع الناس واتبع المشيعين إلى أن صلي على الجنازة ثم دفنت. هذا هو الإنسان الذي يؤجر الأجر الكبير، لأنه لم يندفع إلى ذلك من أجل أن يتقي انتقاد أصحابه أو أن يتقي انتقاد جيرانه أو أقاربه أو نحو ذلك، وإنما كان هدفه أن يستنزل رضا الله سبحانه وتعالى. الآن نبحث عن الحكمة قبل أن نبحث عن حجم الأجر. يعني ما هي الحكمة من أن يندر خروج الإنسان في تشييع أخ له مات؟ ما الحكمة من أن يكون الإنسان مدعوا إلى هذا فضلا عن أن يكون له هذا الأجر الكبير على ذلك؟ الباري سبحانه وتعالى هو المتكرم دائما، ينبغي أن لا ننسى هذه الحقيقة، وهو المتفضل دائما، والرحمة التي تأتي وتفد إلى الناس إنما تأتي وتفد من عند واحد لا ثانية له، ألا وهو الله عز وجل. سواء جاءتك هذه الرحمة عبر أكمية من الأسباب أو المسببات أو رأسا، يجب أن نعلم، وهذه نقطة من أمور العقيدة، يجب أن نعلم أن مصدر هذه الرحمة إنما هو الله عز وجل. يعني الإنسان المريض الذي شفي على يد طبيب يجب أن يعلم أن الذي شفاه هو الله عز وجل، لا يغيب عنه هذا إطلاقا. لو أن إنسانا تكرم عليه وأعطاه شيء من المال ليصلح به شأنه، يجب أن يعلم أن الذي تكرم عليه وأعطاه هذا المال هو الله عز وجل. يجب أن يعلم أن الذي أسعده بهذا الزواج هو الله سبحانه. من ثم أنه يجعل رحمته تجري فيما بينهم عبر شبكة من علاقات الناس بعضهم ببعض، لكي يؤجر الناس بعضهم ببعض. هو الذي يشفيك، لكن يجعل شفاءه يسري إليك عن طريق أطباء فحصوك وعاينوك وجهدوا وبذلوا الجهد في سبيل المعرفة وضعك، عن طريق سيابلة قدموا لك الدواء، عن طريق أناس سهروا على رعايتك، والله هو الذي سخره. لكن الله عز وجل من سنته في عباده أنه يوجد بعضهم ببعض. الباري عز وجل هو الذي أغناك من فقر، وكان قادرا على أن يجعلك تستيقظ صباحا وقد امتلأت كفك بمال أو امتلأ صندوقك بمال، لكن الله عز وجل يشاء أن يجعل بعض الناس مسخرين لبعض، يلهم زيد من الناس أن يكرمك لكي يجعل هذا الإنسان الذي أكرمك مصروبا بهذا العمل الذي قام به، فهو يسخر بعض الناس لبعض من أجل أن يؤجرهم بعضهم ببعض. أما ينبوع الرحمة فآت من عند الله عز وجل، الشبكة مهما كسرت خيوطها مصدرها واحد هو الله عز وجل. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. الإنسان الذي رحل من هذه الدنيا إلى الله عز وجل نفض يديه من الدنيا وما فيها من خير وشر، وانتهت علاقته أيضا بالعمل الصالح وبالعمل الطالح. نعم، انتهى دور التكليف في حياتي وآل إلى حساب الله عز وجل الذي ينتظره. لماذا ندب الباري عز وجل إخوانه في الله، لا في القرابة فقط، لا في الصداقة، إخوانه في الإسلام أن يخرجوا مشيعين له؟ وما معنى خروجهم مشيعين له؟ معنى ذلك أنهم خرجوا معه إلى حفرته الأخيرة شفعاء له عند الله عز وجل. يقولون بلسان الحال وهم يسيرون وراء نعشه أو إلى جانب نعشه أو أمام نعشه، يقولون بلسان الحال: اللهم جئنا وافدين إليك، ونحن قد ودعنا أخا لنا في دينك، نرجوك أن تقبلنا شفعاء له، وإن كنا مثله في التقصير وربما أكثر، ولكننا إخوانه في هذا الدين الجامع، إخوانه في هذه الصلة القدسية العظمى التي أكرمتنا وأكرمته بها. فنحن نؤدي حق هذه الصلة والقربى بيننا وبينه بأن نأتي إليك شفعاء له، فاقبل اللهم شفعاء له. طيب، وهل الله عاجز عن أن يكرمه بدون هذه الشفاعة؟ يعني الباري عز وجل ألا تتسع رحمته لكي يتغمد هذا الإنسان برحمته دون أن تكون شفعاء له؟ أكيد. لكن كما قلت لكم الآن، سنة رب العالمين أنه يجزي عباده بعضهم ببعض. نعم، والله إن الطبيب لا يفعل شيئا، الله هو الذي يشفي، والأطباء فقط يأخذون الأجرة، شفاء من عند الله عز وجل، وكل شيء هكذا. لكن ربي عز وجل، وهذا أيضا من مظاهر كرمه، يجعل الشفاء يسري إلى هذا المريض عن طريقك، إذا وعالجه حتى تؤجر بمعالجته وتؤدي حق أخوة إيمانية بينك وبينه، وتأخذ أيضا أجرك الدنيوية على ذلك. كذلك تشفيع الميت، الباري عز وجل سيرحمه، وهو لا يحتاج إلى من يذكره بالرحمة، ولا يحتاج إلى من يأتي شفيعا لهذا الإنسان، لكن الله يريد أن تبرز دلائل أخوتك لهذا الذي يودعه إلى حفرته. يريد الله عز وجل أن تترجم أخوتك الإسلامية له. كيف تترجمها؟ تترجمها بهذه الطريقة: تخرجون المشيعين من حوله إلى مقره الأخير، وأنتم تقولون بلسان الحال: اللهم إنك قد عقدت بيننا وبين هذا الأخ رباط الأخوة الإيمانية والإسلامية، فمن حق هذا الرباط علينا أن نعلن عن مودتنا له وعن حبنا له توديعا إلى مقره الأخير، ولا يمكن أن نترجم أيضا حبنا له إلا بأن نرجوك أن تغفر له وأن تجعلنا شفعاء له، وإن كنا أكثر تقصيرا منه ربما. نعم، فأنت عندما تقول هذا الكلام، أولا ترجمت ترجمة سليمة علاقة الأخوة السارية بينك وبين هذا الإنسان، ثم إنك ترجمت محبتك النابعة من الأخوة الإسلامية الترجمة الصحيحة عندما طلبت من الله أن تكون شفيعا له. والا فما معنى الصلاه على الميت؟ وستاتي الاحاديث التي نذكرها عن الصلاه على الميت، يعني ما معنى ان نصلي على الميت؟ نصلي على الميت نقف صفوفا بين يدي الله ونقول يا رب هذا اخ لنا فارقنا وانقطع رفده من الدنيا والدين ايضا اليك، وقد جئنا واقفين بين يديك صفوفا نسألك أن تغفر له وأن تجعلنا شفعاء له. وغدا إذا رحل كل واحد منا سيأتي إخوة له أيضا يقفون موقف الموتى ويطلبون من الله الطلب ذاته. هذا شيء ربنا يعلمنا. لاحظوا كم هي عظيمة رحمة الله وفضله ولطفه وإحسانه. يقول لنا الله عز وجل قفوا شفعاء لأخيكم تطلبون مني أن أغفر له. طيب يا رب ستغفر له بدون مغفور؟ نعم، لكن الله يريد أن يؤدي حق الأخوة بهذه الطريقة. يعني مثلا الباري عز وجل يقول في محكم الكتاب عن يعني علاقة الأب بالولد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. يعني هل الولد هل يعني الوالد بحاجة لكي يرحمه الله أن يقول الولد لربه يا رب ارحم أبوي كما رحماني؟ الباري رقيب يرى الأبوين ماذا يصنعان عندما كان الولد صغيرا، والله عز وجل سيجزي كل عما صنع ولا يضيع أجر العاملين. انطلب الولد ولا ما طلب؟ ألا يجزي الرب الوالد؟ طيب يجزي ماذا يقول للولد؟ يعلمه كيف يطلب من الله وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. الرب سيرحمه ان طلب الولد او لم يطلب، لكن الله يعلم الولد الذوق الرفيع، يعلم الولد كيف يؤدي حق الاب عليه، يعلم الولد كيف ينبغي ان يكون بارا بابيه. هذا ايضا من هذا القبيل. نعم، ومن هنا ندرك أيها الإخوة أهمية الأخوة الإسلامية في هذه الحياة الدنيا. هي ليست علاقة تقليدية كما آلت إليه أحوالنا اليوم. معاذ الله، الأخوة الإسلامية صلة فعالة في حياة المسلمين، صلة قوية جدا، أقوى من القوانين، أقوى من فلسفة الفلاسفة، أقوى من كل المناهج التربوية. الأخوة الإسلامية النابضة بين قلبين أقوى من ذلك كله. المهم بشرط واحد، أن يكون القلبان فيضين بالإيمان بالله عز وجل، وأن يكون الإسلام حقيقة ماثلة في كيانها بين القلبين. عندئذ العلاقة السارية بينهما تكون أخوة هكذا كالأخوة التقليدية التي نتحدث عنها اليوم، لابد أن تكون أخوة فعالة. هذه الأخوة الفعالة هي التي وحدت بالأمس الأمة الإسلامية، هي التي جمعت سنها بالنثار. هذه الأخوة هي التي أذابت الفوارق العصبية اللغوية العرقية القومية كلها. نعم، هذه الأخوة هي التي نفذت أمر الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شيء كبير كبير جدا جدا. وعندما تنقطع خيوط هذه الأخوة لن تحل محلها أي خيوط أخرى. يعني عندما تتقطع شبكة الأخوة الإسلامية بين المسلمين لا يمتح إلا محلها الشبكة القومية ولا شبكة الإنسانية ولا شبكة العنصرية ولا وحدة التاريخ ولا وحدة البطيخ المصير ولا وحدة ما أعرف إيش. هذا الكلام اللي أنت وفق الذي تسمعون والذي نسمع له كلمة ضخامة وأصداء كبيرة ولا نرى له أي آثار. نعم، لو أن الأخوة الإسلامية كانت لا تزال قف على فعلها في علاقات المسلمين بعضهم ببعض لرأيتم أن شعوب هذا العالم الأخرى تدين بالوباء وتقطع الرأس لهذه الشبكات من الأخوة الإسلامية النابضة العزيزة. أجل، وهذا كان بالأمس، كان بالأمس عندما كانت هذه الأمة فعلا أمة مسلمة، كانت شبكة هذه الأخوة ممتدة فيما بين أفرادها. هذه الشبكة من الأخوة كانت علاقة تقليدية، لا، والدليل على ذلك أن هذه الشبكة هي التي فجرت وحدة الأمة، ومن ثم كان السلطان لها، وكان القرار لها، وكان الهيمنة في العالم لها. وكنت تنظر فتجد ما يسمى بحقوق الإنسان اليوم، ولو لم تكن لتلك الحقوق بنود مرسومة وأصداء واحتفالات وتصفيق، لكنك كنت تجد هذه الحقوق واثقة مهيمنة مطبقة، وكنت تجد الإنسان غانيا قطر الدم لإنسان آنذاك في ظل الوحدة الإسلامية كانت أغلى من الكنوز. أجل، هذه الحقيقة درسناها والتاريخ أكبر شاهد عليها. لكن لما تراجعت فاعلية الإسلام بين جوامعنا ثم تراجعت إلى أن أصبح الإسلام في حياة أكثر المسلمين علاقة تقليدية، ولم يعد قادة المسلمين يلتفتون إلى إسلامهم أيضا إلا من خلال نظرة تقليدية وعلاقات تقليدية، هذه الشبكة تقطعت صلاتها. لما تقطعت صلاتها آل المسلمون إلى مثار مفكك، بل إلى مثار متخاصم متعارج كما تلاحظون اليوم. نحن أيها الإخوة نرى اليوم ما تتقطع له الأكباد، لا أكباد المسلمين، لا أكباد كل من يقول إنه إنسان. ونرى العالم الذي يزعم أنه عالم حضاري ويزعم أنه يقود العالم طبق النظام العالم الجديد إلى المستوى الحضاري الباسق، ويرعى حقوق الإنسان كما تسمعون. ننظر وإذا هو يبارك هذه، لا ماذا أقول، وحشية. أنا قلت بالأمس أغلب الظن أن هذه الحيوانات المسكينة سترفع بعض خطيرة علينا يوم القيامة بين يدي رب العالمين، لأننا كلما أردنا أن نشبه ظلم الظالمين بشيء نشبه ظلمهم بالوحوش. والله إن الوحوش لا أسمى بكثير من وحشية الإنسان. ماذا تنجد رواد هذا العالم وقادته يباركون سرا أو جهرا بطريق مباشر أو غير مباشر؟ هذا العمل الوحشي الذي تبدل من خلاله في دقيقة واحدة حياة الآلاف بدون موجب وبدون أي جريرة بشكل من الأشكال، ويحاول العقلاء إلى درجة بجنون أين هي فاعلية حقوق الإنسان؟ نعم، والمسلمون أكثر من مليار ينظرون ولا يتأتى منهم شيء، لذلك لأن هذه الشبكة التي أقامها الله عز وجل تقطع، لم تتقطع إلا لما آل إسلامنا إلى إسلام تقليدي، لا أقول كافر كافر، لكن الإسلام تقليدي فقط. ونظر فنشم رائحة الخداع الذي نخدع به، وكأن العالم الإسلامي أصبح من السذاجة بمكان، وأصبح من الحبط والتفاهة العقلية بمكان، بل كأن العالم الإسلامي يعيش في بيمارستان يعاني من جنون مطلق لا يدرك شيئا. يعني من هو هذا الطفل الذي يصدق أن الحلف الأطلسي وما وراءه من القوات الكبرى تنتصر للحق؟ والله الذي لا إله إلا هو ليس كذلك. إنها لتخضع وتبرم كما قلت بالأمس عصفورين بحجر واحد. أجل، العصفور الأول هي تعطيه غطرسة السرب، وهو غطرسة قد يخلو أو يبقى ذرعا بها. العصفور الثاني القضاء على الجيوب الإسلامية هناك. هل تذكرون ظاهرة وإنما كنا أطفال نعرفها؟ إسلام من الرعاح يتظاهران بخصومة فيما بينهما، يتدافعان في خصومة تقليدية ويكون بينهما مسكين ثالث، يتغامزان عليه. هذا يدفع ذاك، ذاك يدفع هذا، والضحية من؟ هو هذا المسكين الثالث الذي يقع سريعا بين هذا وذاك. صورة نعرفها عندما كنا أطفالا، وكثيرا منكم في مراحل من الحياة عرفها، عندما كان يستضعف طفل أو شاب بين هؤلاء الناس، يكون من يمثل بنوع من الصراع فيما بينهم، والهدف هو إرجاع هذا المسكين إلى المضايق ثم تجنيده مما معه أو القضاء عليه أو نحو ذلك. ما يجري اليوم هذا هو واقعه تماما. الضرب بحسب الظاهر مثل، والغمز يجري من اجل ان ينتقم من هؤلاء البراء الامنين، ومن اجل ان يحصدوا، ومن اجل ان يقتلوا، ومن اجل ان تسفك دماؤهم جهرا وبدون اي مبرر وبدون موجب. نعم، هذه الحقيقة معروفة، وهذا الأمر يتم على مر من العالم، وهي الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، وما إلى ذلك، ودعوة الحضارة. نعم، ثم تسمعون القادة، تصريحات القادة الأمريكان أو غيرها كل يوم، وهم يتظاهرون بالأسى على هؤلاء البراء الذين يقتلون. الذين يقتلون ويذبحون ها هنا، والضرب يكون هناك. نعم، وهذا الضرب ايضا يشترط فيه ان لا تكون قتله دين لمن نضرب. ثلاثه جنود فقط غابوا، اقاموا الدنيا ويفعلوها ولا يزالون يفعلون ذلك. نعم، ولكن الملايين، لا اقول المئات الالاف، الملايين الان بصدد ان يذبحوا عن اخرهم ولا يتم فعل اي شيء اطلاقا. لماذا؟ لان الهدف هو تطهير على حد تعبيرهم الخفي جنوب اوروبا من هذه الفعاليات الاسلاميه. والعالم الاسلامي، هذا محل الشاهد، ينظر متى كان العالم الاسلامي من المعانه والضعف، ان في قادته او في شعوبه بهذا الشكل. كان العالم الإسلامي مثال القوة، وكان هو الذي يؤدب إبرام الطغاة، ويؤدب هؤلاء الذين يتحلب أشرافهم ويسيل معابرهم على الظلم وما إلى ذلك. متى جاءت لهم هذا؟ نعم، عندما كانت شبكة الأخوة الإسلامية منتبهة. وما كانت هذه الشبكة الإسلامية منتبة إلا عندما كان الإسلام فعالا في أفئدة الإله كالناس. الإسلام الفعال في أفئدتهم فجر الوحدة، الوحدة نبت هذه الشبكة التي أتحدث عنها. أجل أيها الأخوة، انا كنت ولا ازال اقول انا لست ممن يتعاملون مع المصطلحات، خلافة سميها، جمهورية سميها، ملكية سميها، امام مسلمين سميه، المهم ان العالم الاسلامي كان يتصور خلال وحده اسلاميه ايا كان التعبير، وكانت هذه الوحده خيره خلالا لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجل هل استطاع هؤلاء الاوغاد اليوم ان يفعلوا سلسله هذه الافعال التي نرى حلقه من حلقاتها اليوم الا بعد ان حطموا فوق هذه الوحده القدسيه المشرفه التي كانت تسمى الخلافه؟ الم تقرأ ما قال وحيم ازرع في مذكراته عندما قال لقد جربنا وحاولنا وعقدنا المؤتمرات ثم تبين لنا انه لا يمكن ان نصل الى شيء من امانينا في فلسطين ما دام طرق الخلافه مستحكما، لا بد من تحكيم هذا التوقيع اولا. ثم ماذا صنع؟ وضعت الخطه المرسومه من قبل الصهيونيه العالميه ومن قبل بريطانيا التي خدعت العالم العربي واغرته بما سمي بالثوره العربيه انذاك من اجل استفاده من اجل القضاء على الخلافه. وقلت بالامس واقولها اليوم، اتمنى ايها الاخوه ان يعود كل منكم فيقرا ما كتبه لورانس في كتابه اعمده الحكمه السبعه، ان كان قد قرا فليعد وان لم يقرا فليقرا كيف يضحك على العالم العربي ويسخر منه. يقول كنا نقول للعالم العربي اننا نكتفي ان ننقل بالخلاف من جيل الاتراك الى جيل العرب، لان الجيل العربي هو الاغلب في هذه الخلافه، وكان واضحا اننا نخدع العرب بذلك. وكم انا سعيد هكذا يقول بهذه الحرب التي وضعت ايزارها لمصلحه بريطانيا دون ان ترى قطره دم بريطاني. ولو انهم محطوا النصح للعرب لقلت لهم اخرجوا وحدتكم وخلافتكم، لكن كان واضحا ان لا بد ان اكون مخلصا ببيتي والوطن. لورانس الذي قضى ايامه الطوال هنا، الم يأني لحكام العرب والمسلمين ان يعلموا ان قوتهم انما تخدم في هذه الوحده التي لا يمكن ان يحققها محور قوميه، لا يمكن ان يحققها محور عرق، لا يمكن ان يحققها محور مسير، لا يمكن ان يحققها الا محور هذا الدين. كان هذا المحور فعالنا اليوم لتحققت وحدتنا الاسلاميه، ولو كانت هذه الوحده متحققه لما استطاع اولئك الاوغاد ومن وراءهم ان يفعلوا هذا قط، ولوجدوا انفسهم اضعف واحق واهون من ان يمارسوا شيئا من هذا العمل الوحشي العجيب الذي لا يمكن إلا أن يمزق ما يسمى بحقوق الإنسان الذي يحتفل هيئة الأمم الآن به بمرور 50 عام على إعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحتفل بشيء دفن وعفنا في قبر ميت لا وجود له بشكل من الأشكال. هذا الذي نقوله ما الذي جبنا إليه؟ جبنا إليه شيء غريب جدا في الظاهر، أن يسير إنسانا في جنازة أخ له في الإسلام لا يعرفه من هو، لا قريب ولا صديق ولا جار ولا حبيب إطلاقا، لكن هو أخ مسلم فقط، يمشي في جنازته لشيعه له من الأجر مثل جبل أحد إذا شيعه إلى الصلاة ثم رجع، فإن شيعه إلى الصلاة ثم شيعه إلى أن يدفن له من الأجر قدر جبلين، قبل قدر جبلين عظيمين. لماذا؟ ولقد قال أحد الصحابة وكان قد سمع هذا الحديث الطيب، قال أنا ويح كم فرطنا بقراريط، ما أكثر ما فرطنا بقراريط، قلت لا يشاء العظيم. فلماذا؟ هذا كله دليل على أهمية الأخوة الإسلامية. هذه الأخوة التي لا تنتهي فاعليتها عند انتهاء الحياة، بل تمتد فاعليتها إلى ما بعد الممات أيضا. سنتابع إن شاء الله دراسة هذه الأحاديث في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.